بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إليهم